جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سالا يقول: هل يجوز أن تصلى أن يصلي ركعة الفجر ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر من فاتته أن يصليها قبل؟ إذا كنت تثق بنفسك أنك تقضيها بعد الشروق فهو خير حتى لا تصلي في وقت النهي. أما إذا كنت تخشى أن تغلب على نفسك إما نسيان أو عدم استطاعة عدم قدرة عدم تفرغ فصلها ولا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصليها ولم ينكر عليه لما علم أنها ركعتي الفجر. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرتين في زيارة واحدة؟ لا أقول حرام، لكن أقول غير مشروع وليس من السنة ولا من الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عن الله ما فعل ذلك، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، وهم أحرص الناس على تقوى الله وما يقربهم منه وأحرصهم على فعل الخير، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. مع أن المشقة التي تحصل لهم إذا سافروا من المدينة إلى مكة لا تقاس بما تلقونه أنتم بسفركم، وإن جئتم من أقصى الدنيا تأتون بطائرات مكيفة مرتاحين حتى تنزلوا، وهم بين الشمس والهواء والبرد والحر 9 أيام من المدينة إلى مكة ويرجعون كذلك، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه فائدة كلام الشيخ الفوزان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكذب معه 100 كذبة. نعم. يقول: هذا المقصود من استراق السمع من أجل أن يخدع الإنس ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه، وهذا واقع في الناس الآن كثير، فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة وجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات أو شيئا من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس، ليس هذا خاص بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن هناك ناس يتظاهرون بالتقى والصلاح وأنهم من العباد والزهاد وأنهم على شيء من الورع، يتظاهرون بذلك أمام الناس، وقد يكون لهم شيء من الحسنات التي هي من الحق، ولكن الباطل والخبث والتلبيس عندهم أكثر من ذلك بكثير، لكن من الذي يثق بهم ويقبل منهم ويغتر بهم؟ ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول. أما الإنسان الذي وفقه الله ونور الله بصيرته وأعطاه عقلا كاملا عقلا راجح وإيمانا كامل يميز به الحق من الباطل ويقيس ما سمعه منهم على الكتاب والسنة ويرجع إلى أهل العلم الذين أوصانا الله بهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا عرض لك شيء ما تقبله وأنت لا تدري ما حقيقته، فإذا عرض لك شيء من هذه الأخبار وهذه التلبيسات اعرضه على أهل العلم المقتدى بهم، لا تغتر بالصوفية وأمثالهم الذين يخلطون الحق بالباطل ونهايتهم إلى الباطل. فالشيخ رحمه الله وجزاه الله خير أراد أن يبين لنا حتى لا نقتدي ونغتر كما كانوا في الجاهلية. الآن ما في استراق سمع، لكن عندهم مثل ما قال الشيخ عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من يمكن العمل الحسنات لكنهم يخدعون الناس بهذا الشيء بأن يخلطوا معه أشياء كثيرة حتى يغتر بهم ويعظمون ويسعى وراءهم. فالواجب على المسلم أن يكون سليم العقل صحيح الإيمان ويسأل. نعم. قال في موضع آخر في قال وهذا فيه التحذير من لبس الحق بالباطل، ولا نقترب من يلبس علينا يأتي لنا بأشياء من الحق ويدخل تحتها كثيرا من الباطل والخداع. والواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماما. وكيف يفحصها؟ يعرض على الكتاب والسنة إن كان يعرف، وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة حتى يميزوا له الصحيح من السقيم. هذا واجب علينا جميعا، أننا لا ننخدع بالدعايات المزوقة والمستورة والمغلقة بشيء من الحسنات حتى نسبر غورها ونخبر ما بداخلها إن كنا نستطيع ذلك. فالحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميزون بين الحق والباطل. نعم، هذا هو الكلام الواضح. المؤمن كيس الفطن، يعني ليس غبي وليس عنده شيء من الغموض الذي لا يميز به الحق من الباطل، لكن الناس يتفاوتون في إدراكهم واستطلاعهم واستظهارهم الحق من الكتب. فلذلك إذا عجزت ولم يتبين لك فلا تغتر بهؤلاء حتى تسأل من أجل تعبد الله على بصيرة، ولا تغتر بكل ما يقال وتذهب وتتبع كل ناعق. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني لا تصير مثل الجهلة الذين يصدقون الكهنة من أجل مرة صدق ومئة مرة يكذب ومع ذلك يسيرون وراءه. نعم. وهذه فائدة من كلام الشيخ بن عثيمين في استمرار انقطاع الاستراق إلى الآن. نعم. قال اختلف العلماء المستريقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط. قال والثاني هو الأقرب، انهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. على كل حال، الشيخ رحمه الله لا شك أنه من كبار العلماء، ولسنا شيء بالنسبة له، ولكن الأقرب العلم عند الله أن ذلك باقي، بدليل أنه لم يذكر يوم من الأيام أنه جيء بخبر من السماء وأنه سيحدث كذا، إنما الذي يأتي من أقوال يعني مختلقة كلها إذا محصت فإذا هي كلها كلمات ملفقة ما لم يكن لها مصدر رسمي أو فتوى علمية مأخوذة من الكتاب والسنة. وإلا فالأشياء التي يأتون بها من منجمين أو غيرهم فهو كلام لم يبنى على شيء من الدعوة بأنه مسموع من السماء، والعلم عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.